وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو القسم الثاني من الدورة التدريبية، دقائق أدائية تجويدية. وأبشركم ولله الحمد قد لقي القسم الأول من هذه الدورة انتشارا وقبولا واسعا، وهذا بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل حضوركم وجهود الإخوة المدربين الذين شاركوا بفعالية في القسم الأول، وإن شاء الله يشاركون بنفس الفعالية أو أكثر منها في هذا القسم الثاني. والشكر لجميع من حضر ولجميع من شارك في الإعداد وفي التنفيذ وفي الحضور الكريم من المدربين والمتدربين، ومؤسسة الملك خالد ومركز الملك خالد الإرشادي وجميع العاملين فيهما. انتهينا في القسم الأول من الكلام عن بعض الحروف، وقلنا إن هذه الطريقة التي سلكناها هي طريقة كثير من الأئمة المتقدمين كأبي عمرو الداني ومك بن أبي طالب وعبد الوهاب القرطبي وغيرهم من الأئمة الذين اعتنوا بضبط كل حرف حرف، ثم بعد ذلك نبهوا على ما يحدث من ظواهر صوتية للحروف حال تركيبها. ننبه قبل أن يعني ندخل في القسم الثاني إلى بعض ما ورد عن السلف رضوان الله عليهم عن التجويد وتحقيق القراءة. وردت عن السلف آثار كثيرة في وجوب تحقيق القراءة وحسن الأداء والتلاوة. من هذه الآثار ما أورده الإمام أبو عمرو الداني في كتابه التحديد عند قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال رحمه الله: أي تلبث في قراءته. وروى الإمام أبو عمرو الداني كذلك في صفحة 82 من الكتاب المذكور عن حمزة بن حبيب الزيات الإمام السادس من الأئمة العشرة، قال: إن الرجل ليقرأ القرآن فما يلحن حرفا وما هو من القراءة في شيء. كيف ذلك؟ كيف يتأتى أنه لا يلحن حرفا وما هو من القراءة في شيء؟ يعني هو لا يلحن في مصطلح أهل العربية، لا يرفع منصوبا ولا ينصب مجرورا وغير ذلك، لكن للقراءة طريقة تختلف عن طريقة أهل العربية، ففيها من تمكين المدود ومن الغنات ومن القلقلات ومن كذا كذا من هذه الظواهر الصوتية التي قد لا توجد عند أهل العربية في الكلام المعتاد، وذلك مما اختص به القرآن الكريم. وورد أيضا أو فسر الإمام أبو عمرو الداني هذا القول، قال: يريد أنه لا يقيم قراءته على حدها، ولا يؤدي ألفاظها على حقها، ولا يوفي الحروف صفاتها، ولا ينزلها منازلها من التلخيص والتبيين والإشباع والتمكين، ولا يميز بين سين وصاد، ولا ضاء وضاد، ولا يفرق بين مشدد ومخفف، وغير ذلك من غامض القراءة وخفاء التلاوة الذي لا يعرفه إلا الحذاق. وروى أي الإمام أبو عمرو الداني، والإمام أبو عمرو الداني كما نعرف متوفى سنة كم؟ 444 للهجرة. روى عن عاصم بن بهدلة القارئ اللي هو شيخ حفص وشيخ شعبة أن رجلا قرأ عليه بحضور هشام بن بكير وكان من القراء، قال هشام: فما أنكرت من قراءته شيئا. فلما فرغ قال له عاصم: والله ما قرأت حرفا، أي أنه استنكر قراءته. قال: يريد أنك لم تقم القراءة على حدها، ولم توفي الحروف حقها، ولا احتذيت منهاج الأئمة في القراءة، ولا سلكت طريق أهل العلم بالأداء. قال رحمه الله، وهذا بيت القصيد: وهذا وما قدمناه دال على توكيد علم التجويد والأخذ بالتحقيق. بل روى الإمام أبو عمرو الداني في هذا الكتاب العظيم، كتاب التحديد في الإتقان والتجويد، روى عن مشايخه التحقيق، ثم نقل تسلسل هذا الإسناد إلى نافع القارئ، وأنه رواه عن الخمسة أئمته الكبار، عن أئمته الكبار، وهؤلاء نقلوهم عن التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام ابن الجزري: لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، أي أن القرآن جاء أنزل من عند الله مجودا، ووصل إلينا كذلك مجودا. أما حقيقة التجويد فقد قال الإمام الحافظ أبو العلاء الهمداني العطار في كتاب التمهيد صفحة 62: إن تجويد القراءة وتحبيرها هو تصحيح الحروف، هذا أولا، هذا الذي نفعله أولا، تصحيح الحروف وتقويمها وإخراجها من مخارجها وترتيبها مراتبها وردها إلى أصولها وإلحاقها بنظائرها من غير إفراط مؤد إلى التشنيع، يعني التكلف الزائد الذي تكون مع القراءة فيها تكلف شديد وفيها شناعة، ولا نقصان يفضي إلى التضييع، ولا نقصان يفضي إلى التضييع، مع ملاحظة الرفق والسهولة ومجانبة الشدة والصعوبة، أو كما قال الإمام ابن الجزري في الناشر: القراءة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك، إلى آخر ما ذكر، لا نريد أن نطيل كثيرا في المقدمة. وقال الإمام المحقق محمد بن الجزري في كتابه العظيم النشر في القراءات العشر، عرف التجويد قال: انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ الغاية في التحسين. ثم قال: وهو حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها، ورد الحرف إلى أصله أي إلى مخرجه، وإلحاقه بنظيره وشكله من غير إسراف ولا تكلف ولا إفراط ولا تعسف. لكن نقف هنا عند كلمة من غير إسراف ولا تكلف. البعض قد يقول: إذا كان الإمام يعني الذي تقولون هذا صاحب التحقيق والإمام المحققين في هذا العلم ينهى عن التكلف، فبعض الطلاب يتكلف القراءة. نقول: إذا كان قد أتقن التجويد، يعني الحروف مفردة ومركبة، ثم ذهب إلى التكلف، فهذا منهي عنه. أما في بداية التعلم فلا شك أن كل متعلم يحتاج إلى تكلف ما يتعلمه كي يتقنه، فإذا أتقنه عليه أن يقرأ القراءة العذبة اللطيفة التي لا فيها، ليس فيها يعني مزيد ضغط على الحروف ومزيد تكلف في إخراج الحروف. يعني مثلا الآن لو أنت قلت: الآن حصحص الحق، كويس كده، أخرجنا الحروف يعني لطيفة بدون، يعني ممكن واحد يقولها بطريقة تانية، يقولها كده: الآن حصحص الحق. هذا إذا كان في البداية قد يغتفر، ليش؟ لأنه هو في مقام التعليم. إحنا حتى يعني لما ذكر بعض الأئمة قال: ألا ترى الكاتب يبلغ بكثرة المران حدا في مهارة الكتابة، يعني الكاتب أول ما يكتب ما يكون ماهر بالخطوط وكذا كذا، وإنما هو بكثرة المران والتعود على تداخل الخطوط وكذا. فكذلك أيضا من يتعلم التجويد في البداية قد يحتاج إلى شيء من التكلف وقد يحتاج إلى شيء من يعني التحقيق القراءة الزائد حتى يتقنه. فإذا أتقن نقول له ينبغي أن تكون القراءة بلا تكلف ولا تعسف. ثم قال رحمه الله: ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. أكثر شيء يعني يضمن الإنسان أو يحقق للإنسان تجويد الحروف مفردة ومركبة هو رياضة الألسن، يعني كثرة الرياضة وكثرة التمرين. لذلك احنا نقول أن هذه الدورة تضعك على يعني الأداء الصحيح وتضعك أيضا على نقاط الخلل، ويحصل فيها شيء من التدريب، لكن هذا التدريب في ذاته غير كاف لإتقان القراءة، فلا بد أن تشاهدها عدة مرات أولا، وثانيا لا بد أن تعرض قراءتك على أحد المشايخ المتقنين. فهذه القراءة أو هذا التدريب لا يكفي، وإنما لا بد أن يعني تسمع وتشاهد هذه الدورة عدة مرات ثم تعرض قراءتك، أو مع ذلك في نفس الوقت تعرض قراءتك على أحد المشايخ المتقنين المدققين، لأنه لا يكفي أن يكون متقنا بل لابد أن يكون مدققا. فأنا مر بي من خلال خبرتي الطويلة في القراءة والإقراء، هناك من يتقن القراءة لكنه إذا أقرأ تتعجب، يعني يمر عليه أشياء كثيرة جدا من القراءة وتتعجب من مستوى طلابه، كيف هؤلاء، يعني هذا الشيخ متقن وكيف يعني صار مستوى الطلاب بهذه الطريقة، لأنه لا يدقق. فلا بد من أن يكون القارئ الذي تعرض عليه قراءتك متقنا مدققا. ثم قال: ولله در الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله حيث يقول: ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه. وهذا الذي ذكره أيضا في المقدمة، قال: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. قال: فأول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربه، وتوفية كل حرف صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسه، يعمل لسانه وفمه في ذلك إعمالا يصير ذلك له طبعا وسليقة. فهذا الحد إنك يعني تكثر التكرار وتكثر الترديد وتكثر التدريب حتى يصير هذا لك طبعا وسليقة. فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفا حقه فليعمل نفسه بإحكامه حال التركيب. يعني احنا الآن عرفنا الحرف هذا صفاته وتجنبنا ما ينبغي الاحتراز منه، فإنه يحصل في التركيب ما لا يحصل في الإفراد، يعني يصير الحروف تجتمع مع بعض في الكلمات، يحصل مثلا تفخيم مرقق وترقيق مفخم وغير ذلك، فهذا لابد أن يعني يعتني به، لأنه ينشأ عن التركيب ما لا ينشأ عن الإفراد. فمن أحكم اللفظ حال التركيب حصل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب. هذه يعني مقدمة يسيرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، تبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى. من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به والله خير حافظا. الأذن تسبح في هدير بحوره والعين يغمرها تلألؤ نوره، والصدر من نفحاته مستنشق